مع مطلع هذا اللقاء ورحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياه الله وبارك فيه. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من مكة المكرمة. السائلة سين عين تقول: سماحة الشيخ، ما هو الإخلاص وكيف يحصل العبد على الإخلاص لله؟ وأنا يا فضيلة الشيخ أرى نفسي أخاف من الرياء، وكأن الشريك يحجبني ويحبب لي الرياء، وإني قد تركت بعض الطاعات وتراني أفكر في هذه الأشياء، فماذا أفعل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها السائلة، وفقني الله وإياك لكل خير، وأعاذنا جميعا من نزغات الشيطان ووساوسه. الإخلاص هو قصد الرب جل وعلا بالعمل، هذا هو الإخلاص، أن يقصد المسلم بعمله وجه الله والدار الآخرة، هذا المخلص. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالمخلص هو الذي يقصد بعمله وجه الله، بصلاته، بصومه، بصدقاته، بحجه، بغير ذلك من العبادات، يقصد وجه الله، يقصد التقرب إلى الله لا لغيره، لا رياء ولا سمعة ولا لقصد الدنيا، وإنما يفعل ما يفعل يرجو ثواب الله ويرجو إحسانه سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. وأما الرياء يكون يفعل لأجل يراء الناس، لأجل يمدحوه الناس، هذا منكر ومن الشرك. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء منكر ومن الشرك، يجب الحذر منه. كل شيء يصلي حتى يمدح، أو يتصدق حتى يمدح، أو يقرأ حتى يمدح، هذا الرياء لا يجوز، يجب الحذر من ذلك. والواجب عليك الحذر من الوساوس دائما دائما. يجب عليك إخلاص العمل لله، وأن يكون قصدك وجه الله بصلاتك وقراءتك وصومك وغير ذلك، وتجاهدي نفسك في ذلك، وتتعوذي بالله من الشيطان. كل ما خطر شيء من الوساوس أو الرياء قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق، وإذا فعلت هذا صدقا كفاك الله شر الشيطان وأعانك عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل يسأل من فقرتين، يسأل ويقول: ما حكم الدعاء الجماعي عند القبر؟ الدعاء الجماعي عند القبر ليس له أصل، يتعمد يقول: ندعو جميعا، أنا أدعو وأنت تأمنون، هذا ما له أصل، لا نعلم له أصلا عن السلف الصالح ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو دعا إنسان وقمنوا على دعاء من غير قصد، سمعوه يدعو قل اللهم اغفر له وقالوا آمين، ما في شيء. لو دعا إنسان لما دفنوا القبر ميت قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في قبر الثابت، فقال بعض الحاضرين آمين، لا يضر. أما كونوا يتفقون على أن هذا يدعو وهؤلاء يؤمنون، هذا لا أصل له، ما ينبغي فعله، لأن هذا دعاء جماعي مقصود، فلا أصل له، لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، تركه هو الذي ينبغي. أما إذا دعا إنسان سمعه يدعو وأمنه من غير قصد، من غير تجمع، من غير يعني قصد لهذا الشيء، إنما كانوا يدعو الميت بعدما دفنوا فأمنوا على دعاء ميت، سمعوا واحد يدعو وقالوا آمين آمين، أو دعا هذا وقال الآخر آمين، لا يضر، من غير قصد ومن غير تواطؤ. وماذا عن الدعاء بعد دفن الميت جماعة شيخ؟ هذا لا، لا يدعى، كل واحد يدعو نفسه، كل واحد يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته بقول الثابت، هكذا، ولا يحتاج يجتمعون على قول واحد. لكن لو دعا واحد وامنوا من غير قصد، سمعوا يدعو قالوا امين من غير قصد، فلا حرج. بالنسبه سمحت الشيخ الى قراءه القران عند الدفن، بدعه ما لها اصل، لا يقرأ عند الدفن القران. القران محل المساجد والبيوت وهو محل القبور، ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. دل على أن القبور هي محل صلاة ولا محل قراءة، القراءة والصلاة محلها البيوت والمساجد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ بأنه رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ، ويرجو من سماحتكم يقول أن توضحوا لي بعض التحصينات لأتحصن بها من الشيطان وجزاكم الله خيرا. تجتهد في التعوذ بالله من الشيطان، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ما عرف الشيء من الوساوس والمخاوف تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تكرر من هذا عند الخوف أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وعند وجود الوساوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ تكرر هذا، وهذا من أسباب السلامة. وإذا قرأت بعد الفجر قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات وبعد المغرب كذلك، هذا من أسباب السلامة أيضا. فالرسول حث على هذا، أن يقرأ الإنسان بعد تعود الصبح قل هو الله المعوذتين، وهكذا بعد المغرب قل هو الله 3 مرات، وإذا قرأتها بعد الظهر مرة والعصر مرة والعشاء مرة كذلك مستحب، وعند النوم تقرأ 3 مرات من أسباب العافية والسلامة، عند النوم تقرأ 3 مرات أيضا مع آية الكرسي عند النوم، هكذا بعد الصلاة تقرأ آية الكرسي مستحب بعد الذكر، يعني بعد الذكر بعد الصلاة وبعد الذكر. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بخاء ميم حاء أرسل بهذه الرسالة يقول بأنه شاب اقترض من بنك التسليف مبلغ وهو 15,000 ريال، وهو مبلغ 15,000 ريال وهو ما يسمى بقرض زواج، وذلك القرض لابد له من شروط، وهي أن يكون الشخص المقترض متسبب، وإذا كان موظف فلا بد أن يكون الراتب 3,000 ريال فأقل. يقول علما بأنني أخذت من هذا البنك هذا القرض وراتبي أكثر من 3,000 واستلمت هذا القرض بناء على أنني متسبب وأنا موظف، ويتم سداد هذا القرض شهريا بلا زيادة ولا نقصان، واقتراضي هذا بسبب بعض الديون التي كانت علي، فماذا أفعل سماحة الشيخ الآن، ولماذا تنصحونني علما بأن حالتي المادية لا تسمح لي بإرجاع المبلغ وجزاكم الله خيرا. تعيده. نعم أعيد السؤال. نعم نعم. يقول هذا السائل بأنه شاب اقترض من بنك التسليف مبلغ وهو 15,000 ريال وهو ما يسمى قرض زواج، وذلك القرض لابد له من شروط، وهي أن يكون الشخص المقترض متسبب، وإذا كان موظف فلا بد أن يكون الراتب 3,000 فأقل، علما يقول بأنني أخذت من هذا البنك هذا القرض وراتبي أكثر من 3,000 واستلمت هذا القرض بناء على أنني متسبب وأنا موظف، ويتم سداد هذا القرض شهريا بلا زيادة ولا نقصان، واقتراضي هذا بسبب بعض الديون التي كانت علي، فماذا أفعل وبماذا تنصحونني علما بأن حالتي المادية لا تسمح لي بإرجاع المبلغ وجزاكم الله خيرا. الواجب عليك التوبة إلى الله من عدم الإخفاء، من عدم بيان يعني الحقيقة عند القرض، الواجب عليك التوبة إلى الله والاستغفار من عدم بيان يعني الحقيقة، وعليك أن توفي القرض حسب التعليمات المتبعة، عليك أن توفي هذا القرض حسب التعليمات المتبعة عند البنك، وعليك أن تجتهد في ذلك سواء كنت متسببا أو موظفا، عليك أن تسدد حسب الطاقة وحسب التعليمات المتبعة، وإذا كنت لا تستطيع بين للبنك والبنك ينظر في الأمر حسب ما عنده من التعليمات. نسأل الله الجميع التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة السائلة خاء ألف من المدينة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت يتبعه 3 أهله وماله وعمله، فيرجع 2 المال والأهل، ويبقى 1 وهو العمل. سؤالي عن المال، كيف يذهب مع الميت وكيف يعود جزاكم الله خيرا؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يتبعه 3 أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يعني هذا وصف أغلبي. هذا وصف أغلبي يتبعه أهله مثل أخوه وأبوه وأولاده يشيعونه للصلاة والدفن، وماله كالأدوات التي يحفر بها القبر والماء الذي يرش به القبر وما أشبه ذلك ما يحتاج إليه عند الدفن. ثم يرجعون، يرجع الأقارب ويرجع الأدوات المالية ترجع، ويبقى معه عمله في قبره، لا يبقى معه إلا عمله من خير وشر. أما المشيعون من أهل أو أصدقاء يرجعون، وهكذا المال الذي يدفعه للحاجة إليه كالأدوات التي يحفر بها والأواني التي يخرج بها التراب وما أشبه ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها عند الحفر، هذه ترجع، يأتون بها للحفر ثم ترجع الآلات وغيرها إلى البيت. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: سماحة الشيخ، إذا وضعت الحنة على الرأس هل يمنع وصول ماء الوضوء إلى فروة الرأس، وهل أكتفي بالمسح عليها أثناء الوضوء فقط؟ الصواب يكفي، إذا كان الرأس مفوقات من حنة أو غيرها يمسح عليها ويكفي والحمد لله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، أخبرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللصوقات على رؤوسهم ويمسحون عليها والحمد لله. هذا السائل إبراهيم عبد العزيز أبو حامد من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: ماذا ورد في فضل الإكثار من العمرة جزاكم الله خيرا؟ ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة هي العمرة كفارة، والمعنى والله أعلم كفارة عند اجتناب الكبائر، بقوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فشرط في اجتناب في تكفير السيئات اجتناب الكبائر سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كلها مكفرات إذا اجتنب الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور الذي أداه الإنسان وهو غير مصر على شيء من الكبائر، لم يفسق ولم يرفث، وهكذا العمرة إذا أداها وليس مصرا على شيء من الكبائر تم كفارة الصغائر. جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ: ما هي علامات قبول الأعمال الصالحات؟ علامات قبولها استقامة أحوال الإنسان، كونه يتقدم في الخير والاجتهاد في الخير، هذه علامة أنه موفق وأن أعماله مقبولة، كونه يجتهد في الخير ويستمر على الطاعات وعلى صحبة الأخيار، هذه دليل على أن الرجل قد تقبل منه وقد وفق للمجاهدة والاستمرار. فمن علامات القبول انشراح الصدر والاستقامة على الخير والمسارعة إلى الطاعات والحذر من السيئات، فإذا قل شره وكثر خيره وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق والقبول، أن تكون حاله أحسن. بارك الله فيكم. السائل يقول: ما هي الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها؟ الآداب الشرعية: التحلي بالتواضع وبذل السلام ورد السلام والتوجيه الخير والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الرحم، إكرام الجار، كف الأذى عن الجار، هكذا. هذه الصفات هي علامات الخير وعلامات السعادة. جزاكم الله خيرا. السائل في آخر أسئلته يقول: سماحة الشيخ، من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، نرجو أن توضحوا لنا ذلك، وهل كل الطوائف غير المسلمة تدخل في ذلك؟ أعيد. يقول: من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، نرجو أن توضحوا لنا ذلك، وهل كل الطوائف غير المسلمة تدخل في ذلك؟ نعم، مضارة مشركين أو مسلمين ردة عن الإسلام، لقوله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كل ظاهر كفار من النصارى أو اليهود أو الشيوعيين أو غيرهم ضد المسلمين وينصرهم على المسلمين هذا تولي للكفار وردة عن الإسلام، نعوذ بالله. نعم، كما نص على ذلك أهل العلم في باب حكم المرسل، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة السائلة التي رمزت لاسمها بأم رشيد من اليمن ومقيمة في مكة، تقول: تذكر بأنها امرأة أرملة توفي زوجها وهي الآن في العدة، تقول: أريد من سماحتكم أن تخبروني ما الحكمة من مشروعية العدة للمتوفى عنها زوجها، وما العبرة من ذلك مأجورين؟ الأقرب والله أعلم هو حماية المرأة وصيانتها أن يلحق بزوجها نسل من غيره، يعني المرأة جعل الله العدة صيانة لها وصيانة لزوجها من أن يلحق زوجها ولد ليس منه، فإذا بقيت العدة حتى تكمل العدة كان هذا من الدلائل على براءة رحمها وأنها لم تحمل من الرجل، لو إذا كان هناك حمل بان في العدة، فإذا ظهر حمل بعد ذلك اتضح أنه من غير زوجها حتى لا يلحق به شيء من غيره. فالمرأة بعد الطلاق تعتد بثلاث حيض، وإذا كان لا تحيض بثلاث أشهر، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر إذا كانت غير حامل، فهي من باب إظهار الحزن على الزوج والتأثر بموته، وصيانة المرأة أيضا من أن يعتريها شيء يسبب إلحاق زوجها بولد من ليس منه، لأنها تزوجت مبكرة لربما حملت من هذا وادعت أنه من الأول، فيكون في ذلك إلحاق له بأولاد ليسوا منه. فالمقصود أن الله جل وعلا شرع العدة لمصالح، منها التأثر بفراق الزوج وأن يبقى فصل بينها وبين الزوج الآخر ويكون هذا من حق الزوج الأول ومن حريم نكاحه، ومنها أن تكون ذلك صيانة لها أن يطأها أحد في بعد ذلك بنكاح حتى فتشتبه الأمور في نكاح هذا وحملها، ومنها أيضا حماية الزوج الأول من أن يلحق به أولاد من غيره، ففيها مصالح كثيرة. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول بأن إمام المسجد الذي بجوارنا أفتاني بأنه لا مانع من الكلام مع أخي زوجي وغيره وأنا متحجبة الحجاب الشرعي، وهو الذي أمرني بأن أخرج في النهار عندما أكون متضايقة بحيث أرجع قبل الغروب، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟ أقول بأن إمام المسجد الذي بجوارنا هو الذي أفتاني بأن لا مانع من الكلام مع أخي زوجي وغيره وأنا متحجبة الحجاب الشرعي، وهو الذي أيضا أمرني بأن أخرج في النهار عندما أكون متضايقة بحيث أرجع قبل الغروب، ما رأيكم في هذا؟ لا بأس بالكلام مع أخي الزوج وخال الزوج وعمه ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، تكلمه في حاجات وهي متحجبة لا حرج في ذلك والحمد لله. وكان المسلمون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الرجل زوجة أخيه ويكلم الرجل جارته وقريبته غير محرمه في أمور التي يحتاجون إليها مع النزاهة والبعد عن أسباب الريبة. أما خروج المعتدة من بيتها هذا في التفصيل، إذا كان لحاجة كخروجها للمستشفى أو المحكمة أو لأسباب أخرى فلا بأس، كاشتري حاجة من السوق، أما للنزهة وساعة البال ترك هذا أولى، لأن الرسول قال المعتدة أنكو في بيتها حتى يبلغ الكتاب وأجله، عدة الوفاة يعني كونها تبقى في بيتها، وكذلك عدة الرجعية كونها تخرج إلا بإذنه لزوجها، هذا كله مشروع واجب على المرأة، لكن خروجها للحاجة مثل شراء حاجة من السوق مثل المستشفى مثل المحكمة كل هذا لا بأس به، أما مزاورة الناس لا، لأنها في عدة والله قال لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة إذا كانت عدة الرجعية. وهكذا عدة الوفاة الرسول قال للمتوفى أنا أنقوا في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله، فتبقى في البيت إلا إذا كان هناك حاجة فلا بأس، حاجة في السوق تشتري لها طعام، تشتري حاجة لبهائمها، تذهب المحكمة لأجل دعاء خصومة، تذهب المستشفى لأجل حاجة طبية، ما في بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول اشتريت بمبلغ من المال كتب صغيرة وهي الأذكار طرفي النهار، ونويت عند شراء هذه الكتب أن أتصدق بها وأجعل ثواب ذلك لزوجي المتوفى، فما الحكم أيضا في هذا السؤال؟ أهد. تقول اشتريت بمبلغ من المال كتب صغيرة، نعم، وهذه الكتب هي الأذكار طرفي النهار، نعم، ونويت عند شراء هذه الكتب أن أتصدق بها وأن أجعل ثواب ذلك لزوجي المتوفى، فما الحكم في ذلك؟ كل هذا طيب، صدق بكتب أو بطعام زوجها، كتب طيبة معروفة عند أهل العلم طيبة، أو بطعام أو ملابس، كله طيب عن زوجها وعن أبيها وعن نفسها الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ من أسباب المنجية من عذاب القبر والتي تجادل عن صاحبها، هل المريض بالسرطان في بطنه يعتبر شهيد لأن المفتون شهيد؟ وجهونا بذلك مأجورين. أسباب السلامة في القبر طاعة الله ورسوله، الاستقامة على دين الله والحذر من المعاصي، هذه أسباب السلامة في القبر. والمريض بالسرطان وغيره على خير عظيم، يرجى على خير عظيم. المرض كفارة للسيئات، فإذا أصاب الإنسان مرض هو كفارة، ما أصاب الأدنى المرض والهم والغم حتى الشوكة يكفر الله بها من خطاياه. وأسباب الشهادة كثيرة، المطعون الذي صاب الطاعون، والمطعون الذي صاب مرض البطن، وصاحب المجذوم، وكذلك صاحب الهدم، صاحب الغرق، والشهيد في سبيل الله، كل هذه أنواع من الشهادة. وكل إنسان يصيبه مرض أو شيء من الأذى هو كفارة من خطأ حتى الشوكة. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعثت فيها السائلة نورة من دمشق، تقول في هذا السؤال: إذا أخطأ أحدنا خطأ فهل يجوز للمسلمين أن يفضحوا أمره وينشروه، وما حكم الشرع في من يفعل ذلك سماحة الشيخ مأجوري؟ تقول السائلة: إذا أخطأ شخص فهل يجوز للمسلمين أن يفضحوا أمره وينشروه، وما حكم الشرع في من يفعل ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا يختلف، إن كان الرجل أظهر منكر فلا بأس أن يقام عليه ويعامى بما يستحق من إقامة الحد أو التعزير، أما إذا كان أسر المنكر فلا يجوز فضيحته ولا غيبته، بل يجب الواجب الستر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ولقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضهم بعضا. فالمؤمن يستر على أخيه ولا يفضحه ما دامت المعصية خفية، أما إذا أظهر المنكر وبارز الناس وبارز الله بمحاربة فهذا لا بأس أن يعني يظهر أمره ويرفع أمره حتى تقام عليه الحدود الشرعية أو التعزيرات الشرعية، وحتى لا يتجرأ الناس على المعاصي كما تجرأ. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة من دمشق: ابتليت بعادة الإسراف ولست أدري كيف أتخلص منها، أرشدوني أرشدكم الله. الواجب على المرأة والرجل الحذر من الإسراف، وأن تكون جميع أعمال على الاقتصاد وعدم الإسراف، لأن الله جل وعلا: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. الواجب عليك المجاهدة حتى تعملي ما هو مطلوب من غير إسراف، لأن هذا يضرك ويضر زوجك إن كان لك زوج، فالواجب عليك تقوى الله وأن تعملي ما هو المناسب من الاقتصاد وعدم إضاعة المال. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من اليمن ومقيم في جدة يقول: لو حدث أن رجلا كان يتعامل في الربا من بيع وشراء ثم مات وترك مبلغا من المال من عمله في الربا، هل أولاده يرثونه؟ هل الأولاد يرثون ذلك أو يتصدقون به؟ أعيد. يقول هذا السائل مقيم في جدة: لو حدث أن رجلا كان يتعامل في الربا من بيع وشراء ثم مات وترك مبلغا من المال من عمله في الربا، هل الأولاد يرثون أو يتصدقون بهذا المال؟ يرثون المال ما وراء يرثونه، وإذا علموا يقينا أن جزءا من المال ربا صدقوا به. إذا علموا يقينا أن ماله مثلا 10,000 هذه أصل مال، يعني رأس مال مهب ربا، وعرفوا أن 1,000 أو 2,000 من الربا يصدقون بها في وجوه الخير. وإذا جهلوا فالمال كله لهم، إذا جهلوا كل المال لهم، وإذا عرفوا جزءا من المال ربا أو سرقة أو ما أشبه ذلك صدقوا به، وإن عرفوا صاحبه ردوه عليه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أفتونا في رجل تزوج بامرأة من أهل الكتاب وأنجبت له ولدان، وعندما حضر الرجل الموت بيوم أو يومين أسلمت هذه المرأة، هل ترثه أم لا؟ أعد. يقول: رجل تزوج بامرأة من أهل الكتاب وأنجبت له ولدان، وعندما حضره الأجل بيوم أو يومين أسلمت هذه المرأة، هل ترثه أم لا؟ مأجورين. نعم ترثه، إذا أسلمت قبل الموت ترثه، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول في هذا السؤال: ما هي ظواهر الشرك القولية والعملية الموجودة في أي مجتمع؟ نرجو منكم إفادة. ظواهر الشرك تارة تكون بالكلام وتارة تكون بالفعل، فإذا كان في محل تدعى فيه القبور من دون الله ويجتمع الناس لدعوة الأموات والاستغاثة بالموات هذه مظاهر الشرك، وإذا كان الناس يجهرون بدعاء الأموات أو بدعاء الأنبياء أو الأولياء أو القبور أو الأصنام أو الجن هذه مظاهر الشرك، يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم هذه مظاهر الشرك، فالواجب الحذر من ذلك. مقصود أن الشرك له مظاهر، تارة عند بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات عند القبور، تارة بإباحة أشجار أو أحجار، تارة بأصنام مصورة توضع في محلات معينة يدعو لها من دون الله، تارة بدعاء الجن والاستغاثة بالجن إلى غير ذلك، تارة بدعاء الأموات وإن كان في بيته أو إن كان في السيارة أو كان في الطائرة، يقول يا سيدي فلان يا رسول الله انصرني، أو يا سيدي البدوي انصرني، أو يا حسين أو يا حسن انصرني، أو اشف مريضي، أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني، أو يا فلان أو يا فلان، كل هذا شرك أكبر، ولو في السيارة ولو في الطريق ولو في الطائرة، وإذا كان عند قبر كذلك نسأل الله العافية. نختم هذا السؤال بسائل من اليمن، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أفتونا في رجل توفي وزوجته حامل وظل الجنين في بطنها 3 سنوات، والسؤال: متى تنتهي هذه العدة لهذه المرأة؟ أعد. يقول: أفتونا في رجل توفي وزوجته حامل وظل الجنين في بطنها 3 سنوات، والسؤال: متى تنتهي عدتها؟ لا تزال في العدة ما دام الجنين في بطنها، ما دام جنينها في بطنها معلوم هي لا تزال في العدة ولو ما كان 3 سنين أو 4 سنين، ما زال موجودا معلوما أن عندها جنين فعليها أن تتربص، لقول الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يفصل سبحانه وتعالى. والجنين قد يتأخر لأسباب، قد يبقى في البطن 1 سنة 2 سنين أكثر لأسباب تضعها حكمة الله جل وعلا، فعليها أن تصبر حتى تضع الحمل. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وإياكم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.